خلاصة مفاهيم أهل السنة. التدبر يسبق التذكر. قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أفاد فيه عطف التذكر على التدبر أنهما متغايران، وأن التدبر مرحلة سابقة على التذكر وموصلة إليه، كما أفادت الآية أنه بحسب لب الإنسان وعقله يحصل له هذا التذكر والانتفاع بالقرآن. خلاصة مفاهيم أهل السنة.